صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. كل غدر وقول إفك وزوري هو فرع عن جحد نص الغدير. كل غدر وقول إفك وزوري هو فرع عن جحد نص الغدير. فتبصر تبصر هداك إلى الحق فليس الأعمى به كالبصير. خالفوا كل ما به جاء طه وهو إذ ذاك ليس بالمقبور. نبذ العهد والكتاب وما جاء به المصطفى وراء الظهور. نبذ العهد والكتاب وما جاء به المصطفى وراء الظهور. أو تدري لم أحرق الباب بالنار أرادوا إطفاء ذاك النور. لست تدري ما صدر فاطم المسمار ما حال ضلعها المكسور. ما سقوط الجنين ما لطمة العين وما بال قرطها المنثور. ما سقوط الجنين ما لطمة العين وما بال قرطها المنثور. دخل الدار وهي حسرى بمرأة من علي ذاك الأبي الغيور. دخل الدار وهي حسرى بمرأة من علي ذاك الأبي الغيور. واستداروا بغيا على أسد الله فأضحى يقاد قود البعير. والبتول الزهراء يا من خلفهم تعذر في ذيل بردها المجرور. ودعتهم خل ابن عمي عليا او لا اشكو الى العلي القدير. ما رعوها يا بل روعوها وجاءوا بعلي ملببا كالأسير. والله لا تلومني لو هاجت احزاني يا سلمى يا ياس كناك ما تدري بالذي فعلت العدوى. لا تلومني لو هاجت احزاني يا سلمى كناك ما تدري بالذي فعلت العدوى. مني خذوا حقي ولا واع الوصية وهجموا علي الدار وساتر ما علي. والمرتضى جالس عبراته جرية ينظر لهم في بابنا وجهوا النيرة. لتلومني جسمي انتحل من ضربتي مسمار صدري. جسمي انتحل من ضربتين مسمار صدري وانكسرت ضلوعي وداحي الباب يدري. كل ما جرت نكبة علي يزداد صبري وكبا متغيضي والقلب فايض بالأحزان. وبس عاين تحذر ملبى بقايدينا وسمعت شبل الحسن يصرخ راح ابوه. ظليت ادافعهم وخاصي يذبحونا تتيتم اولاد عقاب فارس الفرسان. انا ظليت ادافعهم وبنتي يرحموني ما لو علي بالصوت ظلوا يضربوا. انا ظليت ادافعهم وبنتي يرحموني ما لو علي بالصوت ظلوا يضربوا. والله يا سلمان الضرب ورممتو قصدي بالشكواي للواحد الديان. ويالي قامك يا ابويا ما رعوني ايه والله وخلاف عينك ما يا يا يا, يا ما يا يرمراني ولي حتى البش عليك منعاني. ايه والله حتى البش عليك بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حديثنا حول الآية المباركة، وهي قوله تعالى: وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. حديثنا في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في بيان المقصود بالكتاب المكنون، والنقطة الثانية في بيان المقصود بقوله لا يمسه إلا المطهرون، والنقطة الثالثة في بيان من هم المطهرون الذين نالوا علم الكتاب. أما الكلام في النقطة الأولى، الآية القرآنية تقول: وإنه لقرآن كريم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. ما هو هذا الكتاب المكنون الذي فيه القرآن الكريم؟ نلاحظ الآيات القرآنية تعبر بتعبيرات مختلفة عن الكتاب المكنون. مثلا في بعض الآيات القرآنية يقول جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعبر عنه بالكتاب المبين. في آية أخرى يعبر عنه بأم الكتاب. أحيانا يعبر عنه بالكتاب المبين، أحيانا يعبر عنه بأم الكتاب. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ما هو هذا الكتاب المكنون أو الكتاب المبين أو أم الكتاب؟ تعبيرات مختلفة عن معنى واحد. المقصود بالكتاب المكنون أو الكتاب المبين أو أم الكتاب، أو ما عبرت عنه بعض الآيات القرآنية باللوح المحفوظ، مركز معلومات للكون كله. شلون مركز معلومات للكون كله؟ تفكر لي جيدة. يعني الآن مثلا أي دولة أي مؤسسة إليها مركز معلومات. ترد الآن مثلا إنسان ينشئ مؤسسة، هذه المؤسسة يخلي لها مركز معلومات، يعني مركز سواء كان جهاز كمبيوتر أو كان شخص أو كان أي شيء، هذا المركز يشتمل على جميع المعلومات المرتبطة بهذه المؤسسة، صادرها واردها، ما يرتبط بها، موظفيها، المسؤولين عنها، سائر ما يرتبط بالمؤسسة إلى مركز معلومات يشتمل عليه. أو الدولة مثلا أي دولة تقوم لابد عندها جهاز استخبارات، هذا الجهاز هو مركز معلومات الدولة، أي شيء يرتبط بالدولة بأسرارها بقضاياها العامة الخاصة موجود في مركز المعلومات. إذن كل شيء كيان يؤيد أو كيان يقام له مركز معلومات. هذا الكون بأكمله من سمائه وأرضه وجنه وإنسه وملائكته جميع الموجودات والمخلوقات في هذا الكون، هذا الكون له مركز معلومات أيضا، كما للدولة مركز معلومات، كما للمؤسسة مركز معلومات. هذا المركز المعلومات طبعا مو مركز مادي، يعني مكان مشكل جسم مادي يشتمل على معلومات مثل جهاز الكمبيوتر، لا، مركز المعلومات الذي يرتبط بالكون بأكمله فيه جميع ما في الكون، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما حتى الورقة التي تسقط معلومات في هذا المركز، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا الكتاب المبين الذي هو مركز المعلومات يشتمل على كل شيء، مو شيء مادي، لا، مقام معنوي، مقام معنوي محيط بمعلومات الكون ومطلع ومرتبط بجميع ما في الكون من أسرار ومن قضايا. هذا المركز مركز المعلومات هو التي تعبر عنه آية الكرسي، لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. كرسي يعبر عنه بالكرسي، شنو يعني الكرسي؟ ومركز المعلومات. وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني هذا المركز مركز المعلومات يشتمل على دقائق السماوات والأرض. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، لا يتعثر عليه حفظ السماوات والأرض، جميع المعلومات مبرمجة ومهيئة، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذا المركز مركز المعلومات هو الذي يعبر عنه باللوح المحفوظ، يعبر عنه بالكتاب المكنون، يعبر عنه بالكتاب المبين، وما وإلى غير ذلك من التعابير القرآنية. مركز المعلومات لا يطلع عليه إلا من اختصه الله تبارك وتعالى ببعض الخصائص وببعض المميزات التي سنبينها في النقطة الثانية. إذن هذا القرآن الكريم قبل نزوله على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، هذا القرآن الكريم بما فيه من قوانين، بما فيه من دساتير، بما فيه من معلومات، كان في الكتاب المكنون، يعني كان في مركز المعلومات، ثم نزل على قلب الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. إذن القرآن الكريم عندما يقول وإنه لقرآن كريم لا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. نجي إلى النقطة الثانية، إيش معنى لا يمسه إلا المطهرون؟ هنا تفسيران تفت جيدا. التفسير الأول ما ذكره كثير من العلماء من الشيعة ومن السنة لا فرق، ورواياتها موجودة عن أهل البيت سلام الله عليهم، لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه يعني لا يلمسه، يعني لا يمس آيات القرآن الكريم إلا المطهرون، وفي بعض القراءات لا يمسه إلا المطهرون، يعني إلا المتطهرون. لا يجوز مس القرآن بدون وضوء، وهذا حكم شرعي بإجماع المسلمين، فقهاء الشيعة والسنة اتفقوا على أنه لا يجوز مس حروف القرآن إلا على وضوء. لذلك الولي يعني ولي الطفل يجب عليه إبعاد القرآن عن الطفل، لأن الطفل ليس على طهارة، فمسه لحروف القرآن على غير طهارة مبغوض شرعا. لذلك على الأب على الولي أن يبعد المصحف الشريف عن ملامسة الطفل حتى لا يمس الحروف وهو على غير طهارة. بعض المفسرين يقول هذا معنى لا يمسه، يعني لا يمس القرآن، ضمير يرجع على القرآن، لا يمسه يعني لا يجوز مس الكتاب ومس الحروف إلا للشخص المتوضئ، إلا للشخص المتطهر، لا يمسه إلا المطهرون. هذا هو المعنى، هذا التفسير الأول. تفسير الآخر وهو تفسير أدق من التفسير الأول، التفت إليه، لا يمسه مو يعود على القرآن، لا، يعود على الكتاب المكنون. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، لا يمسه يعني لا يمس الكتاب المكنون، كما يقول علماء النحو الضمير يرجع إلى أقرب الموارد، مو الضمير يرجع إلى مرجع بعيد، لا، يرجع إلى أقرب مرجع إليه. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، ذلك الكتاب مو القرآن، ذلك الكتاب المكنون لا يمسه إلا المطهرون. طيب إيش معنى يعني يمسون الكتاب المكنون؟ الكتاب المكنون شيء يمس يعني؟ لا، ما احنا بينا أن الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ مقام معنوي وهو مركز معلومات الكون بأكمله، هذا المركز مركز معلومات الكون بأكمله هو اللوح المحفوظ، وهذا المركز كان فيه القرآن قبل نزوله، هذا المركز لا يمسه ومو شيء يمس إلا المطهرون. شش معنى لا يمسه يعني؟ لا يمسه يعني لا يطلع عليه ولا يناله إلا المطهرون. الكتاب المكنون اللوح المحفوظ الذي نزل القرآن منه وانحدر القرآن منه، هذا اللوح المحفوظ وهذا الكتاب المكنون لا يمسه يعني لا يطلع عليه ولا يعرف ما فيه. المس هنا كناية عن المعرفة، لا يمسه إلا المطهرون، يعني لا يطلع عليه إلا المطهرون. ايش معنى المطهرون؟ المطهرون القضية ما ترتبط بالسلوك فقط، يعني انت قد يجي في ذهنك ان معنى المطهرون يعني الذين طهر الله سلوكهم من الرجس والدنس فقط، لا، تبيت جيدا المعنى دقيق. لا يمسه الا المطهرون، هؤلاء الذين يطلعون على مركز المعلومات ويطلعون على اللوح ويطلعون على الكتاب المكنون مطهرون، مو سلوكا فقط بل مطهرون عقلا وعلما. شلون تطهير علمي وعقلي؟ الآن أشرح لك هذا المعنى. إحنا مثلا نعتقد أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله معصوم عملا وعلما، مو بس معصوم عملا، معصوم علما. شلون يعني معصوم علما؟ شنو معنى العصمة العلمية؟ أشرح لك. يعني أكو أشخاص قد يكون معصوم عملا، يعني لا يفعل معصية زين ولا يرتكب خطيئة، لكن يمكن أن يتلقى المعلومة خطأ، فإذا هو مو معصوم في علمه، معصوم في عمله لكن ليس معصوما في علمه. يعني يمكن أن يتلقى بعض المعلومات خطأ، يمكن أن يتلقى بعض مثلا أشياء خطأ. مثلا الآن أنت إنسان العادي، أنت الإنسان العادي يمكن أن تسمع صوت تفكر صوت قرآن، ثم بعدين تبين صوت غناء، تلقى المعلومة خطأ. يمكن أن تستمع خطيب يطرح شيء تفهمه بشكل آخر، تلقى المعلومة خطأ. الرسول الأعظم كما هو معصوم عملا معصوم علما، يعني ذهن الرسول الأعظم وعقل الرسول الأعظم صفاه الله من جميع العوائق التي تعوقه في استقبال المعلومات. الإنسان ليش يستقبل المعلومة خطأ؟ لأن لابد أكو عوائق في ذهنه تسبب له تشويش واستقبال المعلومة خطأ. الإنسان إنما يستقبل المعلومات خطأ لوجود بعض العراقيل أو التشويشات أو العوائق المنبثة في ذهنه تسبب له أن يخطئ في استقبال المعلومات. الله تبارك وتعالى عندما عصم النبي الأعظم من الأخطاء عصم ذهنه أيضا من تلقي المعلومات بشكل خاطئ. ذهن الرسول الأعظم، عقل الرسول الأعظم أيضا عقل معصوم، يعني عقل صافي من الشوائب من العوائق من التشويشات من جميع ما يعيق في استقبال المعلومات، لذلك ذهنه دائما يتقبل المعلومة بشكلها الصحيح وبوجهها الصحيح من دون أي خطأ ومن دون أي سهو ومن دون أي غفلة. لاحظ شلون؟ هذه نسميها بالعصمة العلمية، غير العصمة العملية هناك عصمة علمية. وهذا اللي أنت تسمع التأييد بروح القدس هذا معنى. شوف القرآن الكريم يقول وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. شو معنى أيدناه بروح القدس؟ أو في آية أخرى يقول أولئك كتب عليهم الإيمان، مؤمنين عاديين مو بس الرسل، القرآن يتحدث عن المؤمنين العاديين، أولئك كتب عليهم الإيمان وأيدهم بروح منه. شنو روح القدس؟ شنو معنى التأييد بروح القدس؟ وأيدناه بروح القدس، كتب عليهم الإيمان وأيدهم بروح منه. أو يقول مثلا في آية ثالثة وأنزلنا إليك روحا من أمرنا. شنو روح القدس؟ بل الآن تقرأ سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر، تقرأها في الصلاة تفد إلى معناها. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها. الروح غير الملائكة، الروح أعظم من الملائكة، الروح موجود ومخلوق أعظم من الملائكة، ولذلك القرآن عطفه على الملائكة قال تنزل الملائكة والروح. لو كان الروح من الملائكة ما يحتاج يعطفه على الملائكة. تنزل الملائكة والروح فيها، روح القدس مخلوق أعظم من الملائكة. شنو وظيفته؟ شنو وظيفة روح القدس؟ وظيفة روح القدس تأييد الأنبياء، تأييد المعصومين. هذا شلون يأييد المعصوم؟ يتصل بعقله ما يتصل بسلوكه. أيدناه بروح القدس يعني روح القدس هذا المخلوق وظيفته تصفية هذا العقل، جعل عقل المعصوم عقلا صافيا خاليا من الشوائب خاليا من الأدران خاليا من التشويشات، حتى يبقى عقل المعصوم يستقبل الوحي ويستقبل المعلومات الإلهية استقبال صحيح وبالوجه الصحيح. هذا وظيفة التأييد بروح القدس، هذا معنى وأيدناه بروح القدس. تأييد روح القدس يعني صقل هذا العقل وجعله عقلا منشرحا منفتحا على المعلومات، لا يخطئ لا ينسى لا يسهو لا يغفل، يستقبل المعلومة بصورة صحيحة وبصورة متكاملة. وأيدناه بروح القدس. زين، فإذا معنى قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون يعني لا يطلع على الكتاب المكنون إلا الذين طهرهم الله، مو بس عملا، طهرهم عملا وعلما، عصمة علمية وعصمة عملية، طهرهم عملا وعلما، عصمة علمية وعصمة عملية، لا يمسه إلا مطهرون. نجي إلى النقطة الثالثة، من هم المطهرون؟ الذين اطلعوا على الكتاب المكنون، وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه، يعني لا يمس الكتاب المكنون إلا المطهرون. من هم المطهرون؟ إحنا نقيم شواهد من القرآن ومن السنة ومن التاريخ على بيان المراد من المطهرين. أما القرآن الكريم فهو نفسه يبين لنا من هم المطهرون. القرآن الكريم في آية يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، من عبادنا. الكتاب أعطي للمصطفين، ما أعطي الكتاب لكل واحد. مو كل واحد يقول والله أنا أعرف القرآن وأفتهم القرآن وأفهم الكتاب المكنون، لا لا بابا. القرآن يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، ما قال أورثنا الكتاب كل الناس، الذين اصطفينا من عبادنا. من هم المصطفون؟ القرآن نفسه يقول: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فمن هم المطهرون ومن هم المصطفون بنفس القرآن الكريم؟ شنو دليل عندنا من القرآن الكريم يعين لنا من هم المطهرون؟ نريد من القرآن، لا يوجد عندنا إلا هاتان الآيتان. قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم. ما نجد هذا اللفظ ينطبق إلا على هذه الآية، لا يمسه إلا المطهرون. فمن هم المطهرون؟ الآية الثانية تفسر: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ظاهر اللفظ يطهرهم عملا وعلما، هؤلاء هم المطهرون. لاحظوا شلون؟ وأهل البيت كما في الرواية التي نقلها مسلم في صحيحه ونقلها أحمد بن حنبل في مسنده، هم علي وفاطمة والحسن والحسين والنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. الذين اشتمل عليهم بالكساء ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي وحربهم حربي وسلمهم سلمي. الآية الأخرى قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من هم أهل الذكر؟ راجع، احنا مو احنا اللي نحكي، السنة يحكي، احنا نحكي. القرطبي في تفسيره في الجزء الحادي عشر، طبري في تفسيره في الجزء الرابع عشر، سيوطي في الدر المنثور، ابن كثير، كلهم يقولون أهل الذكر هم أهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم. ابن عباس يرويها، جابر يرويها، حذيفة يرويها، كلهم أن المراد بأهل الذكر هم أهل البيت. ليش أهل الذكر؟ الذكر ما هو؟ القرآن الكريم. إنا أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الذكر هو القرآن. أهل الذكر يعني أهل القرآن، يعني أهل المعرفة بالقرآن وأهل الإحاطة بالقرآن وأهل الاطلاع على دقائق القرآن ومغازي القرآن. أهل الذكر هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله. هذا كتب أهل السنة تقول كذلك. فإذا الآية القرآنية تقول، القضية واضحة صارت، الآية القرآنية تقول لا يمسه إلا المطهرون. فمن هم المطهرون؟ الآية الثانية تفسر: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. المطهرون هم أهل البيت. من هم أهل البيت؟ آية أخرى تقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من هم أهل الذكر؟ هذه تفاسير إخواننا أهل السنة تبين لك من هم أهل الذكر المطهرون الذين اطلعوا على الكتاب المكنون، ألا وهم محمد وآله صلوات الله عليه وسلم. هذا من القرآن. وأما من السنة فلاحظ ما أورده الحاكم في مستدركه في الجزء الثالث عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: أنا مدينة العلم وعلي بابها. وعن علي أنه قال: علمني رسول الله 1000 باب من العلم، ينشعب لي من كل باب 1000 باب من العلم. الآن احنا نريد نستشهد بروايات أئمتنا سلام الله عليهم، أئمة الهدى سلام الله عليهم. الرواية الصحيحة عن الإمام الصادق سلام الله عليه، عن الحسين بن أبي العلاء، عن الصادق عليه السلام قال: إن عندي الجفر الأبيض. إذا وما هو الجفر الأبيض؟ قال: الجفر الأبيض توراة موسى وإنجيل عيسى وصحف إبراهيم وزبور داود، يعني جميع الكتب السماوية نحن نتوارثها عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وهي عندنا، تسمى بالجفر الأبيض. وإن عندي مصحف فاطمة، ما أزعم أن فيه قرآنا، يعني ما أقول أنه قرآن، ما أزعم أن فيه قرآنا، ولكن فيه ما يحتاج الناس إلينا ولا نحتاج فيه إلى الناس. وإن عندي الجفر الأحمر. قيل: وما هو الجفر الأحمر؟ قال: الجفر الأحمر سلاح رسول الله ودرع رسول الله وخاتم رسول الله. الأئمة ورثوا من الرسول الكتب السماوية، بل ورثوا سلاحه ومختصاته من الدرع، من اللواء، من الخاتم، عند أهل البيت سلام الله عليهم. تلاحظ الإمام الصادق اللي يقول عندي وعندي وعندي، يتحدى طبعا الإمام، هذا عندما يقول يتحدى الآخرين، أبو حنيفة ومالك ومدشلون، يتفضلوا إذا عندكم هذه المعلومات يلا خلينا نشوف. ولذلك يروي ابن الجوزي في تذكرته: لولا السنتان لهلك النعمان. نفسه أبو حنيفة يقول عن نفسه: لولا السنتان اللتان حضرهما عند الإمام الصادق لهلك النعمان. ويروي عن مالك بن أنس الإمام مالك أنه يقول: والله ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمد الصادق علما وفضلا وورعا وزهدا. الإمام الباقر سلام الله عليه يقول: ما ادعى أحد، رواية معتبرة، ما ادعى أحد أنه جمع القرآن كله إلا كذاب، وما جمعه إلا علي بن أبي طالب فإنه جمعه كما أنزل وهو عندنا. شنو معنى جمعه كما أنزل؟ يعني أكو قرآن غير هذا القرآن؟ لا، ترتيب يختلف. هذا القرآن الموجود بين أيدينا قرآن صحيح أقره أهل البيت سلام الله عليهم وأمرونا بقراءته واتباعه واستنباط الأحكام منه، لكن الإمام علي رتب القرآن ترتيبا آخر على وفق مناسبات النزول. يعني شلون؟ يعني الآن القرآن الذي بأيدينا إذا تأخذه تشوف آية مكية قبلها آية مدنية، أو سورة واحدة بعض آياتها مكية وبعض آياتها مدنية، معناه أن القرآن ما رتب على طبق النزول، وإنما رتب على طبق ما أمر به المعصوم عليه السلام. لكن الإمام علي في سبيل توضيح مضامين القرآن وفي سبيل بيان معاني القرآن رتب القرآن على طبق النزول، يعني قدم السور المكية على السور المدنية. وكل آية على آية، مثلا آية نزلت في السنة الأولى خليها أول، آية نزلت في السنة الثانية خليها بعد، آية نزلت في السنة الثالثة خليها بعد، كل آية قبل الأخرى بحسب وقت النزول لا بحسب الترتيب الموجود الآن. ما نقول قرآن آخر، لا، نفس القرآن الموجود، إنما الترتيب على طبق أوقات النزول. وهذا المقصود، ما ادعى أحد أنه جمع القرآن إلا كذاب، وما جمعه إلا علي بن أبي طالب وهو عندنا. تجي أيضا إلى الإمام الرضا سلام الله عليه، صاحب العقد الفريد، وبعد من مؤرخي أهل السنة، ابن عبد ربه، ينقل أن المأمون العباسي جمع 40 عالم لإسحام الإمام الرضا، وأمرهم أن يسألوا الإمام المسائل الشداد، فسألوا الإمام الرضا واستفرغوا ما في وسعهم، جميع المسائل الشداد طرحوها على الإمام الرضا، فأجابهم عن جميعها على مختلف المذاهب ومختلف الآراء، ثم سألهم فلم يبدوا شيئا. ابن الجوزي في تذكرته ينقل قصة الإمام الجواد، وكلكم سمعتموها، أنا أجيب هذا شواهد على أن الأئمة أعرفوا بالقرآن من غيرهم، وأعرفوا بالكتاب المكنون من غيرهم. شوف الآن مثلا ابن الجوزي ينقل في تذكرته أنه لما أراد المأمون العباسي أن يزوج ابنته أم الفضل الإمام الجواد، وكان الإمام الجواد عمره 7 سنوات، قالوا له كيف تقرب هذا من بني هاشم؟ قال إنهم من أهل بيت زقوا العلم زقا. قالوا له يا هذا طفل لا يعي ولا يفقه شيئا، كيف تقربه وتقدمه؟ قال ويحكم، هذا طفل، هذا إمام وابن إمام. قالوا أحضر له من يسأله، كذلك جاب منه يحيى بن أكثم قاضي القضاة في زمان الرشيد، في زمان الرشيد والمأمون كان قاضي القضاة يحيى بن أكثم. يحيى بن أكثم جابه وجلسه، جاب الإمام الجواد إلى جانبه، قال لسل محمدا، التفت يحيى بن أكثم للإمام، قال هذا طفل وش أسألاني يا محمد؟ أسألك؟ قال نعم. قال ما تقول في محرم قتل صيدا؟ واحد محرم لابس ثوب الإحرام، المحرم لا يجوز له الصيد، ما تقول في محرم قتل صيدا؟ شو تقول؟ التفت إليه الإمام الجواد، قال يا هذا قتله في الحل أم في الحرم؟ قتله في الليل أم في النهار؟ قتله في الحج أم في العمرة؟ قتله مصرا أم نادما؟ قتله متعمدا أم مخطئا؟ قتله مباشرة أم بالواسطة؟ هذا كان من ذوات الطير أم من غيرها؟ من صغار الطير أم من كبارها؟ من ذوات الظلف أم من أدوات؟ ضيع السالفة بعد وقت، شاف المسألة دخل في زوايا وفروع لا حوصلة له بها. زين، قال له فأنا أسألك الحين، وانت سألتني أنا أسألك قاضي القضاة. زين، قال ما تقول في رجل نظر إلى امرأة أول النهار فكان نظره إليها حراما، فلما صار الضحى صار نظره إليها حلالا، فلما صار الظهر صار نظره إليها حراما، فلما صار العصر نظره إليها حلالا، فلما صار المغرب صار نظره إليها حراما، فلما صار نصف الليل صار نظره إليها حلالا، فلما صار الفجر صار نظره إليها حراما. يلا خلنا بنشوف، طلع العلم. فسكت ولم يحر جوابا، أنا ما أريد أفسر لك حتى تراجع أنت بنفسك تشوف التفسير، تفسير هذه الأسئلة. زين، فإذا هذه الشواهد واضحة المدلول. يعني شنو طفل عمره 8 سنوات أو 7 سنوات يتصدى للإمامة ويتحدى العلماء من مختلف الطبقات؟ زين، بل ويذعن بإمامته كبار العلماء، علي بن هزيار في زمانه، صفوان بن يحيى، أبو نصر البزنطي، أبو الصلت الهروي، هؤلاء كانوا فقهاء زمانهم، ولذلك حتى أهل السنة يروون عن هؤلاء ويحترمونهم، يعتبرون من العلماء. مع ذلك هؤلاء العلماء الفقهاء أذعنوا بإمامة طفل عمره 7 سنوات. هذا أليس شاهدا على صدق إمامتهم وكونهم أعرف بالقرآن وأعرف بالكتاب المكنون من باقي الأمة؟ ووالي أناسا ذكرهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري. ولم يقتصر هذا الأمر على رجالهم بل امتد إلى نسائهم. وانت تسمع ان الامام، نعم الامام الرضا سلام الله عليه والامام الجواد كانوا يرجعون في الاحكام الشرعية الى حكيمة بنت الامام الجواد. حكيمة امرأة كانت عالمة في زمانها، فقيهة، حكيمة بنت الامام الجواد كانت مرجع يرجع اليه الشيعة في معرفة الاحكام الشرعية، كانت بابا من ابواب اهل البيت. امرأة حكيمة بنت الامام الجواد، هذه المرأة العظيمة. وانت تسمع ايضا ينص المؤرخون في حق العقيلة زينب سلام الله عليها، بعد مقتل الامام الحسين الامام أوصى الشيعة في المدينة وفي مكة قبل خروجه إلى كربلاء بالرجوع إلى العقيلة زينب حفاظا على حياة الإمام زين العابدين سلام الله عليه. فكانت الشيعة يرجعون إليها في الأحكام الشرعية والقضايا الدينية. 4 سنوات عاشت العقيلة زينب بعد مقتل الحسين، 65 توفيت. في هذه السنوات كانت مرجعا للشيعة في الأحكام والأمور الشرعية. وهذا ما قصده الإمام السجاد عليه السلام، قال لها يوم عاشوراء كما يروي ابن شهر أشوف في مناقبه عم زينب: أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفاهمة غير مفهمة. عالمة غير، كلمة تصدر من إمام معصوم مو حكاية. إمام معصوم ما يقول حكايات، ما يبيح مجاملات. أنت بحمد الله عالمة غير معلمة، كلمة عظيمة، وفاهمة غير مفهمة. وهذا إذا كان في حق العقيلة زينب يتصور، وفي حق حكيمة فكيف بفاطمة الزهراء سلام الله عليها، جوهرة العصمة والحلقة الواصلة بين نور النبوة ونور الإمامة. وإذا أنت إذا تراجع خطبة الزهراء تجد من المضامين العجيبة ما لم تتضمنها خطبة أخرى. وتشوف هذا الدكتور المصري عبد الفتاح عبد المقصود يقول: من قرأ خطبة الزهراء وقرأ خطب أمير المؤمنين وجد نفسا واحدا وروحا واحدا. قد الإمام علي حمل من العلم والمعرفة ومعلوماته ومضامينه تجلت من خلال خطب نهج البلاغة. يقول لك إذا تقرأ خطبة الزهراء وتقرأ خطب علي تجد نفس واحد وروح واحدة، مما يكشف عن عظمة مقام الزهراء سلام الله عليها. وتشوف البغدادي في بلاغات النساء من علماء إخواننا أهل السنة، هو البغدادي في بلاغات النساء في القرن الثالث الهجري يروي خطبة الزهراء سلام الله عليها بهذه المضامين العالية، بهذه نعم المفاهيم الشامخة التي تطرحها الزهراء سلام الله عليها من خلال خطبتها. ولا غرابة في ذلك فكيف تكون سيدة نساء العالمين؟ وكيف يقول لها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: بني أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين؟ قالت: يا رسول الله، ومريم؟ قال: مريم سيدة نساء عالمها، وأنت سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين والجن والإنس أجمعين. والبخاري يروي الرواية: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ يعني حتى على مريم، حتى على غير مريم، سيدة نساء أهل الجنة سلام الله عليها، حاوية المفاخر وحاوية الفضائل وحاوية المكارم، شبيهة أبيها رسول الله، كما قالت أم المؤمنين عائشة: ما رأيت أحدا أشبه برسول الله من ابنته فاطمة. ولقد كانت إذا دخلت عليه قام إليها إجلالا وقبل ما بين عينيها، وكانت إذا مشت ابتسم وهو ينظر إليها ويقول: فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. نعم، وكان رسول الله دائما يقف على باب بيتها ويقول: الصلاة الصلاة أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وكان الرسول يستأذن عليها. ها؟ يدخل الرسول البيت بدون إذن؟ لا، إذا وقف على باب الزهراء طرق الباب مستأذنا: فاطمة أأدخل؟ تقول: يا رسول الله، البيت بيتك والبنت بنتك، ليش تستأذن؟ قال: لا يا فاطمة، أستأذن عليك، فاطمة أأدخل؟ فإذا أذنت له دخل. ما شاء الله ما شاء الله، أدري ذهنك وين راح، أدري أنت وين رحت، وين تصورك راح، أدري يا أدري. وعجبا يستأذن الأمين ببابها ويدخل الخؤون. الرسول يستأذن، لا يدخل إلا بإذن، والآخر يقول: ائتوني بالحطب أحرق البيت بمن فيه. هذه ابن قتيبة يرويها، مو احنا نرويها، ابن قتيبة في الإمامة والسياسة من كتب أهل السنة يرويها. قالوا: إن في البيت فاطمة. قال: وإن؟ قالوا: إن في البيت الحسنين. قال: وإن؟ ائتوني بالحطب أحرق البيت بمن فيه. ما شاء الله، لا إله إلا الله، مصيبة كبرى، مصيبة عظمى تحز على قلوب أهل البيت. ترى من المصائب العظيمة على قلوب أهل البيت هالمصيبة، مصيبة الزهراء سلام الله عليها، هالمصيبة هالعظيمة هذه. يقول سليم بن قيس يسأل سلمان الفارسي، قال سليم: قلت يا سلمان هل دخلوا؟ أنا أسمع الخبر لكن ما أدري صحيح لو لا. هل دخلوا ولم يكن استئذان بدون إذن؟ جاوب سلمان فقال: إيه وعزة الجبار، بعد أزيدك خبر، وما على الزهراء من خمار. عجيب، بدون خمار، كيف سوت الزهراء إذا بدون خمار رجال أجانب؟ لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب. سوى القوم: يا شيعي يا صاحب العصر، فمذ رأوها، شافوها وراء الباب، فمذ رأوها عصروها عصوة، كادت بنفسي أن تموت حسرة، نادت: أيا فضة أدركيني، فقد وربي أسقطوا جنيني. الباب والمسمار والجدار شهود صدق ما بها غبار. ايه مصيبة مصيبة. ولذلك الامام علي الامام علي يوم جلس عندها وقت وصيتها، الزهراء نامت على فراش المرض، ابا الحسن تعال، جلس ابو الحسن عند رأسها، ابا الحسن هل رأيتني كاذبة او خاطئة او خالفتك منذ عاشرتك؟ قال حاشا لله، انت ابر لله واتقى من ان اوبخك، ولقد جددت علي مصيبة رسول الله. اقرأ عليك ابيات ملا عطيها، زايد عليك اليوم يا زهرة والنين، بطني ونينك ذاب قلبي لا تلوجين، يم الحسن بطل الونين وجاوبيني، شوفي يا ولادك بالبواكي مذوبيني. قالت يا حيدر فرقوا بينك وبيني، فوداعة الله مسافرة عنك يا ابو حسين، من هالمرض ما اشوف يا حيدر سلامك، من هالمرض ما شوف يا حيدر سلام، اتزوج عقب عيني يا ابو حسين بامام، وبس الله الله عقب عيني بهاليتام، سكن خواطرهم ونشف دمعتي، ومن عقب ماتي يا عزيز جهزوا وطلعوا الجنازة بليل خفية ودفنوا، والكسرة وبلوعي وبالباب عصرا، لا يحضرون جنازتي يا مشيد الدين. اشتوى يا زهر اشتوى، ما قصروا يا مرتضى رب وبلو. تعز عليك يا صاحب العصر ان تسمع الزهراء تتظلمها، ما قصروا يا مرتضى رضى وضلو، ولليوم من ضرب الرجس ما سكن رام، وبعدي على المختار ما نشفت دموع، طب لي وطبع كفاه على الخد وعلى العين، قال الوصي الممدوح بالسبع المثاني، انتي يا زهراء والنبي كنت وركا، وهالسين هدم يم الحسين ركن الساس، جدد علي الحزين يا ست النساو، ويل اتدى الى قبر رسول الله وهو ينادي، وضعنا عقب عينك يا ابو ابراهيم، ضيعه جار علينا وضيق فينا الوسيعه، بس غبت عنا الكل علينا الجسر وجار. أبتاه هذا السامري وعجله تبعا، وما للناس يا الله.